لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين وأمير المؤمنين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. قال: وقال عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله البخاري: وبعد أن تسودوا. في بعض النسخ مش موجودة هذه الزيادة اللي هو قول الإمام البخاري رحمه الله. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلاكته في الحق، فسلط على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أولا، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، وهو باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. فوجه المناسبة بين البابين من حيث إن الباب السابق، الباب المتقدم، كان في مدح الفهم في العلم، كان في مدح الفهم في العلم، وبه يستحق المرء المدح والرفعة. إذا فهم الإنسان وتعلم الإنسان استحق بذلك الثناء، استحق بذلك المدح، واستحق بذلك الرفعة والشرف والمكانة من بين الناس. فصار العلم مما يغتبط فيه، فصار العلم مما يغتبط فيه. وغرض الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب بيان الترغيب في اغتباط الأقل علما بالأكثر، والفقيه بالأفقه من طلاب العلم. يبقى الأدنى يغتبط أو يغبط الأعلى، الأقل علما يغبط الأكثر علما، الأقل فقها يغبط الأكثر فقها، وهكذا من طلاب العلم. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك أورد فيه أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه. أما مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، لأن المراد من الحسد هنا الغبطة، المراد من الحسد ها هنا الغبطة، والمراد من الحكمة العلم. إن في حديث عبد الله بن مسعود: ورجل آتاه الله الحكمة، فالمراد هنا الإيه؟ العلم، على أن الحكمة ترادف العلم، على أن الحكمة ترادف العلم. والحسد: لا حسد إلا في اثنتين، مراد به الغبطة، وليس معناه الحسد على ما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما مناسبة أثر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه للترجمة من جهة أنه لا شك أن السيادة من ثمرات العلم. الإنسان إذا تعلم ساد وارتفع شأنه، واستحق بذلك المدح والثناء، استحق بذلك المدح والثناء. إذن السيادة من ثمرات العلم، السيادة ثمرة من ثمرات الإيه؟ من ثمرات العلم. ومن هنا أوصى عمر رضي الله تعالى عنه الطالب بالتفقه قبل بلوغ درجة السيادة، قبل بلوغ درجة السيادة. وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه فإنه سبب لسيادته، إن العلم سبب للإيه؟ سبب للسيادة، وبالتالي يغبط إيه؟ يغبط صاحب العلم، يغبط العالم. وقال بعضهم: والأقرب إلى الفهم أن يقال إن السيادة مما يغبط فيه الناس، يعني السيادة في حد ذاتها مستلزمة للإيه؟ للغبطة. الإنسان لما يبقى ذو مكانة، ذو شرف، فوجود المكانة، وجود السيادة في حد ذاتها سبب لأن إيه؟ أن يغبط هذا الإنسان، أن يغبط هذا الإنسان. فنبه عمر رضي الله تعالى عنهم على أن مما ينبغي أن يغبط فيه التفقه، لأنه سبب السيادة، لأنه سبب السيادة التي يغبط فيها الناس، التي يغبط أي يغبط الناس في الإيه؟ في السيادة. والتفقه هو سبب أن إيه؟ أن يسود الناس، والتفقه هو سبب السيادة في الناس. فأشار البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بما زاد على قول عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قوله: وبعد أن تسودوا، يبقى تفقهوا قبل السيادة، وبعد أن تصيروا إيه؟ وبعد أن تصيروا كذلك سادة. فنبه الإمام البخاري رحمه الله بما زاد على قول عمر رضي الله عنه إلى أن قوله لا ينفي الاغتباط بعد السيادة، إنما هو محمول على الترغيب والمبادرة إلى التفقه، والمبادرة إلى التفقه. أما قوله باب الاغتباط، يقال غبط فلانا غبطا، أي تمنى مثل ما له من النعمة من غير تمني أو إرادة زوال النعمة عن صاحبها. يبقى غبط فلانا تمنى ما له من النعمة، تمنى مثل ما له من النعمة من غير أن يريد زوالها عنه، من غير إرادة إيه؟ أن تزول عن النعمة، عن المنعم عليه. واضح كده؟ هذه هي الإيه؟ هذه هي الغبطة. هو يتمنى مثل ما لأخيه، وفي نفس الوقت لا يتمنى زوال ما إيه؟ زوال النعمة عن أخيه، لكن بقاءها، ولكن هو يريد لنفسه أن إيه؟ أن يكون له مثل ما لأخيه من النعمة والفضل إلى غير ذلك من الأمور التي يغبط فيها. قوله في العلم والحكمة هو من عطف الخاص على العام، وذلك تنويها على شرف الخاص. من عطف العام على الإيه؟ على إن الحكمة أخص من الإيه؟ أخص من العلم. أو هو من العطف التفسيري، ده إذا قلنا أن العلم مرادف للإيه؟ مرادف للحكمة، أن العلم مرادف للحكمة، أو أن الحكمة مرادفة للعلم، فيبقى عطف إيه؟ عطف تفسير وبيان، عطف تفسير وبيان. أما قوله وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تجعلوا سادة، قبل أن تجعلوا سادة. هذا الأثر علقه هنا الإمام البخاري رحمه الله، هنا لم يذكر له إيه؟ لم يذكر له إسنادا، فهو هنا إيه؟ معلق، فهو هنا إيه؟ معلق. وقال عمر، ما فيش هنا إيه؟ ما فيش هنا إسناد، ما فيش هنا إسناد، فهذا من الإيه؟ من المعلق. لكن هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في مصنفه، وصله ابن أبي شيبة في مصنفه، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن الأحنف أنه قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه تفقه قبل أن تسودوا. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وإنما عقبه الإمام البخاري رحمه الله بقوله وبعد أن تسودوا ليبين ألا مفهوم له، ليبين ألا إيه؟ ألا مفهوم له، بمعنى إن تعلموا أو تفقهوا قبل أن تسودوا، ماشي كده، نفهم من العبارة إيه؟ المفهوم بيبقى عكس المنطوق، يبقى تفقهوا تعلموا قبل أن تسودوا. طيب نفهم من كده، أي إذا جعلتم سادة وصرتم سادة لا تتعلموا ولا تتفقهوا، نفهم كده؟ فيقول لك لا، يقول لك وبعد أن إيه؟ وبعد أن تسودوا، حتى لو كبرتم في السن وكبرتم كذلك في المكانة، كانت لكم سيادة وشرف إلى غير ذلك، لا تكون هذه السيادة ولا هذه المكانة ولا هذه الدرجة ولا كبر السن مانعا لكم من أن إيه؟ من أن تتعلموا وأن تطلبوا العلم وأن تطلبوا الفقه. واضح كده؟ فعقب بذلك علشان يخرج المعنى ويبين أن هذا أن كلام عمر لا إيه؟ لا مفهوم له، يعني لا مفهوم يخالفه، لا مفهوم مخالفة له. فلا يفهم من ذلك أنكم إذا سدتم وصرتم سادة أنكم إيه تمتنعوا عن إيه؟ تمتنعوا عن العلم وعن التفقه. لا، ده أنتم تتعلموا قبل أن تكونوا سادة وقبل أن تكبروا، وكذلك بعد أن تكونوا سادة وتكبروا عليكم أيضا أن إيه؟ أن تتعلموا وأن تتفقهوا، فلا تكون المكانة والسيادة والرفعة وكبر السن مانعة لكم من الإيه؟ من التفقه والتعلم. واضح كده هذا المعنى؟ فلهذا أورد الإمام البخاري هذا التعقيب على أثر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعقبه أيضا بأن الصحابة تعلموا متى وتفقهوا متى؟ بعد أن إيه؟ بعد أن كبروا وبعد أن كانوا سادة أيضا. أبو بكر متى تعلم؟ واضح كده؟ عمر نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبي بن كعب، مش كده؟ كل هؤلاء كانوا إيه؟ تعلموا بعدما إيه؟ بعدما كبروا، وهم أئمة المسلمين وسادة لي وسادة المسلمين، وهكذا وهكذا. نعم. فأراد الإمام البخاري بيان أن مقالة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أو أثر عمر لا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، مانعة من التعلم، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع، تكون سببا للإيه؟ سببا للمعنى. الإنسان لم يبقى ذو مكانة، بقى له مكانة دلوقتي وبقى له درجة وكبر سن وحشمة إلى غير ذلك من هذه الأمور، قد يمنعه ذلك ويكون سبب أنه إيه؟ يجلس ليتعلم، مش كده؟ أن يجلس إيه؟ يجلس في مجالس العلم ويطلب مجالس العلم ومجالس الفقه ليتعلم، فيكون هذا إيه؟ مانع له أن أنا أقعد أو كذا أو كذا. ممكن. ولذلك كثير جدا ممن تقلدوا المناصب في الدولة، في الدولة الإسلامية وكذا، كانوا قبل ذلك يجلسون أمام العلماء وأمام المشايخ يطلبون الحديث والفقه إلى غير ذلك من الأمور. لما أسند إليهم مثلا القضاء أو إحدى الولايات أو كذا أو كذا، ما صاروا يجلسون إلى الإيه؟ إلى العلماء ولا إلى المشايخ ولا يطلبون هذا الأمر مرة ثانية. طيب هات بقى أنه زال المنصب، عزل من المنصب وأعفي من المنصب، يرجع تاني؟ دي عايزة مسألة بقى يعني عالية جدا وأنفس عالية جدا لهذا الأمر. ولذلك كثيرين جدا أو كثر جدا ممن عزلوا من مناصب القضاء والولايات وكذا وكذا، ما عادوا إلى إيه؟ إلى مجالس العلم مرة أخرى ليطلبوا العلم وليتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى. يبقى ممكن تكون السيادة مانعة أو سبب لإيه؟ لعدم التعلم ولعدم الإيه؟ ولعدم التفقه أو طلب العلم وطلب الفقه. فقال ذلك خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر رضي الله عنه أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين، وأحيانا هناك من يمنعه الكبر، مش كده؟ وضاع العلم بين الكبر والحياء، المتكبر مش هيطلب العلم أبدا لأنه شايف أنه هو أعلى وأنه يستنكف عن الجلوس أمام هو من يرى أنه دونه. واضح كده؟ فلن يطلبه. واضح؟ أما المستحيي فلن إيه؟ فلن يطلب. ده في الحقيقة الصورة صورة حياء، لكنه في الحقيقة ليس بحياء، لأن الحياء الشرعي لا يمنع منين؟ لا يمنع من طلب العلم، بل بالعكس ده يكون حافز لصاحبه على إيه؟ على طلب العلم، على طلب الإيه؟ على طلب العلم، لأن حياء من الله تبارك وتعالى يمنعه من أن يقدم على عبادة لله عز وجل وطاعة لله تبارك وتعالى على جهل بشروطها وأركانها وواجباتها إلى غير ذلك. واضح كده هذا الأمر؟ ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، رغم أن المرأة ممكن تكون الحياء فيها إيه؟ أعلى، وخاصة من الأمور التي قد يستحيى من يستحي النساء من ذكرها وخاصة أمام الرجال. ولذا كانت المرأة تأتي فتقدم بين يدي مسألتها عذرها في أنها تسأل هذا السؤال، وذلك لحرصها عليه، لحرصها على دينها وعلى أن تتعلم وعن أن تتفقه في دين الله عز وجل ما يصحح طاعتها وعبادتها لله عز وجل. فجاءت أم سليم رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمت بين يدي مسألتها عذرها في ذلك، عذر بأدب جم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. واضح كده؟ يبقى الحق لا إيه؟ لا يستحي منه. إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ طب المرأة، في مرأة، امرأة ممكن تسأل عن هذا الأمر؟ أمر يحتاج إلى إيه؟ لكن الأمر هنا حيترتب عليه إذا فهمت أنها لا، ما لا يلزمها ذلك، يبقى عبادتها بعد ذلك تكون حكمها إيه؟ يبقى فرطت في إيه؟ في شرط صحة. في شرط إيه؟ في شرط صحة. وشرط الصحة يلزم من عدمه الإيه؟ العدم. يلزم من عدمه العدم. دي مسألة خطيرة جدا. فقدمت هذا العذر، هذا الأدب الجم، علشان إيه؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. إذا رأت الإيه؟ إذا رأت الماء، رضي الله تبارك وتعالى. يبقى ممكن السيادة، المكانة، الكبر، الكبر، السن أو شيء من هذا القبيل، ممكن يكون سبب في منع الإنسان هو إيه؟ إن هو يطلب العلم أو يطلب الفقه. نعم، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله عن عيب القضاء، يعني عيب من يتقلد هذا المنصب، منصب القضاء. طبعا منصب القضاء في الدولة الإسلامية ده من أعظم الإيه؟ من أعظم المناصب على الإطلاق. أن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. يبقى كان قبل القضاء بيعمل إيه؟ يجلس ويتعلم، يطلب العلم ويطلب الفقه. طيب لما ولي القضاء، أدي أول حاجة حصل إيه؟ ما صار يطلب العلم ويطلب، ممكن المشاغل، مشاغل القضاء ممكن سبب، وفي نفس الوقت بقت للإيه؟ السيادة والمكانة والحشمة إلى غير ذلك، مش هيجي يقعد في وسط الإيه؟ في وسط العامة ومجالس العلم، ما بتفرقش مجالس العلم للناس عموما. واضح كده؟ طيب يبقى ده يمنع أن هو إيه؟ يجلس في مجالس الناس. ولذلك هناك من طلب من بعض الأئمة أن هو يخصص له إيه؟ مجلسا يخصه، يجي له في البيت بتاعه ويحدثه هو وأولاده، لأن المكانة بتاعته تسمحوش أنه إيه؟ يقعد وسط الناس. وكانت ردود الأئمة أن العلم إيه؟ يؤتى إليه، العلم ما يروحش لحد، اللي عايز يتعلم هو اللي يجي إيه؟ هو اللي يطلب العلم. إلى غير ذلك، محنة الإمام البخاري وموقف الإمام مالك مع أولاد الخليفة إلى غير ذلك، كل ذلك أمور إيه؟ كانت معروفة في مع الأئمة الكبار. فتخيل بقى ده كمان لو عزل، لما عزل دلوقتي بقى إيه؟ زيه زي إيه؟ زي عموم الناس خلاص. فتخيل بقى مع هذه المسألة ده ممكن يرجع يجلس في مجالس المتعلم. عايز دي مسألة بقى ايه؟ عايز دي أنفس عالية جدا وأنفس زاكية جدا في هذا المقام. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. اللي لسه ده لسه صغير ومع ذلك وقعت له صدارة، ده حيفوته ايه؟ حيفوته علم كثير. والآفة بقى بعد كده ما يصدر عن الحدث، هي مش هتبقى المشكلة هو تصدر وبس، ده لما تصدر وفات العلم، هو لكونه حدثا، كونه لبس صغير، فبالك بقى اللي حيصدر عنه. ولذلك من تصدر قبل أوانه فقد تصدر لإيه؟ لهوانه. واضح كده؟ ولابد لابد أن يرى في لغط مضل أو غلط مذل هتحصل له المسألة دي، لأنه حصل له إيه؟ إنه تصدر قبل إيه؟ قبل استحقاق الصدارة. استحقاق الايه؟ استحقاق الصدارة، وهو قبل ان يتعلم، وهو قبل ان ايه؟ قبل ان يتعلم. ودي الآفة للأسف الشديد، ودي الآفة للأسف الشديد في تصدر الحدث. نعم. وقد فسره ابو عبيد في كتابه غريب الحديث فقال: تعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة رؤساء منظورا إليكم، فإن لم تتعلموا قبل ذلك استحييتم أن تتعلموه بعد الكبر فبقيتم جهالا. وفي الحقيقة مش هيبقى استحياء، يعني الصورة ممكن تكون صورة استحياء، لكن أشد من ذلك أنها ممكن تكون مدخل للكبر بقى. مدخل للإيه؟ مدخل للكبر. ده في حقيقة الأمر، ده في حقيقة الأمر المسألة تبقى أخطر من ذلك، أنه يرى نفسه إيه؟ كبيرا على أن يأتي إلى مجلس العلم ويجلس معه مع عوام الناس وطلبة العلم ويكتب وكذا وكذا وكذا، وهو إنسان له إيه؟ له مكانة على كل هؤلاء بحكم المنصب، بحكم الإيه؟ بحكم المنصب. فيجد الوقت هو يزاحم ويجلس ويتأخر، يقوم يجلس في آخر الصفوف، لا يوسع له وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور. دي مسألة غاية في الخطورة. ففي الحقيقة هو مش هيكون الاستحياء، إن كانت الصورة ممكن تكون صورة استحياء، لكن لا، ده هو مدخل شديد جدا إلى إيه بقى؟ إلى الكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. قال الحافظ في الفتح: والذي يظهر لي أن مراد البخاري إن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة، لكن الحدث يعني السيادة نفسها، المكانة نفسها، بسبب أن صاحبها يغبط، أن كل عايز يتمنى هذا المنصب أو يتمنى هذه المكانة. نعم. لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين: العلم أو الجود. العلم أو الإيه؟ العلم أو الجود. ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم. يعني إنسان عنده مال، طيب هذا الإنسان يبذل في وجوه الخير ووجوه البر، طيب متى يعرف وجوه الخير ووجوه البر؟ لابد أن يتعلم. وده اللي حيوضحه حديث أبي كبشة الإنماري رضي الله تعالى عنه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، إن يكون عنده علم ابتداء عشان يعرف مصارف المال، عشان يعرف إيه مصارف المال. وإلا ممكن يكون عنده مال وجاهل، حيصرف المال فين؟ الجاهل حيصرف المال فين؟ يصرفه على شهوات وعلى كذا وكذا وكذا وكذا. لكن المتعلم أو العالم حيعرف إن هذا المال هو مسؤول عنه أمام الله عز وجل، ابتداء من أين اكتسب، وثانيا فيما إيه؟ فيما أنفق. يبقى لابد أن يعد للسؤال جوابا: أنت أنفقت المال الذي استخلفك الله عليه، واضح كده؟ هذا المال أنفقته فين؟ على أي شيء أنفقت؟ واضح. يبقى ممكن إنسان يسيء وهو يريد أن يحسن، فلا تكفي النية الصالحة وحدها. النية ليه؟ النية الصالحة وحدها، صادق النية، نية صالحة مخلص لله عز وجل، لكن مع ذلك العمل يكون غير صحيح ويتخلف القبول أيضا. ليه؟ لأن شرط العمل الصحيح العلم الصحيح. عشان يكون العمل صالح لازم يسبقه إيه؟ علم صحيح. علم صحيح. يبقى لابد من وجود النية الإخلاص لله عز وجل، ووجود الإيه؟ ووجود العمل الصالح، وشرط العمل الصالح العلم. واضح كده؟ العلم دي مسألة، فلابد أن يكون عنده إيه؟ علم بما ينوي، وعلم بهذا العمل الذي ينتوي، الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. إذن العلم شرط ولا لا؟ شرط. ولابد أن يكون سابق على العمل ولا مش سابق على العمل؟ سابق على العمل. واضح؟ فدي مسألة نحتاج فيها إلى دقة في الفهم. فإنسان ممكن له نية صالحة، لكن مع ذلك إيه؟ عمل يكون ايه؟ على غير الهدي، على غير الهدي. ولذلك يعني مما يحضر حديث بردة، ابو حديث ابي بردة بن نيار، وده لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الاضحية، فضل الاضحية وكذا وكذا، فدوت ما سألش عن شروط الاضحية، لكن تعجل هو من نفسه الى شاة عنده فذبحها. لما ذبحها قبل الايه؟ قبل الصلاة. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام وبين للناس سنتهم ونسكهم إلى غيره، فقال يا رسول الله أنا تعجلت. هو تعجل إيه هنا؟ تعجل الخير، هو بتسابق في الخير، عايز يكون هو أول مثلا من ضحى وأول من أخرج وكذا وكذا. نية طيبة ولا مش نية طيبة؟ نية طيبة. نية صالحة ولا مش نية صالحة؟ وصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن إيه اللي تخلف؟ العلم. فكان ما ترتب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ شاتك شات لحم، مش دية الأضحية، مش دية ليه الأضحية. يبقى هو عمل إيه في المال؟ أنفق المال وذبح، لكن مع ذلك تخلف الإيه؟ تخلف الثواب. تخلف الإيه؟ تخلف الثواب. تخلف الثواب بسبب إيه؟ أنه لم يفعل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى العلم، يبقى العلم شرط في الإيه؟ في صحة العمل. العلم شرط في صحة الإيه؟ في صحة العمل. يبقى الإنسان جواد وكذا وكذا، كل ده طيب، لكن علشان عمله يكون صحيح، عمله يكون صالح مقبول عند الله عز وجل، لابد له من علم علشان يعرف إيه؟ كيف يتصرف في هذا المال وينفق في الوجوه المأمور بها شرعا إلى غير ذلك من هذه الإيه؟ من هذه الأمور. يبقى العلم إيه؟ سابق ومتقدم على الإيه؟ على العمل. يبقى الغبطة لا تكون إلا في إيه؟ علم أو إيه؟ أو جود. والعلم متقدم على الإيه؟ متقدم على الجود، لأن الجود لا يصلح إلا بإيه؟ لا يصلح إلا بعلم، ولا يصح إلا بعلم. نعم. ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم، فكأنه يقول تعلموا العلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق. يبقى ممكن ده في مكانة، لكن الناس يقول لك إيه؟ لا يستحق هذه المكان. لكن إذا كان عالما فقيها وفي هذه المكانة يقول لك إن هو إيه؟ ده المكان ما زادوش، لكن هو الذي إيه؟ زان المكان وزاد المكان استحقاقا. ده أخذوا بإيه؟ أخذوا بحق. أخذوا بإيه؟ أخذوا بحق. لكن ده في إنسان ده المكان ما لا، مش ده مكانه، مش ده إيه؟ مش ده مكانه، ده وضع في غير إيه؟ في غير ما هو دون هذا المكان بكثير، ليس بإيه؟ ليس بفقيه وليس بعالم إلى غير ذلك. فلما عنده فقه وعنده علم يوم إيه؟ يأخذ الأمر بإيه؟ بحق. يأخذ الأمر بإيه؟ بحق. نعم. تعلموا العلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق. ويقول أيضا إذا تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة، فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية، وهو المراد بالحسد الذي أطلق في الخبر. وهو المراد بالإيه؟ بالحسد الذي أطلق في الخبر. يبقى الحسد المراد به الإيه؟ الغبطة، وليس الحسد المذموم المحرم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. رجال هذا الإسناد ستة. رجال هذا الإسناد ستة. أولا الحميدي، وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى أبو بكر القرشي الأسدي المكي صاحب المسند. وطبعا الحميدي من رهط أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها. صاحب المسند وهو ثقة حافظ فقيه، وهو أجل أصحاب ابن عيينة سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. حدث عنه الإمام البخاري من الستة، حدث عنه الإمام البخاري من الستة. وروى أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي حديثه بواسطة، حديثه بواسطة. يعني يبقى الإمام البخاري كده إيه؟ شيوخ هؤلاء، شيوخ هؤلاء، وهو كذلك. نعم. قال أبو حاتم أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام. قال الحميدي جالست سفيان بن عيينة 19 سنة أو نحوها، حوالي 19 سنة أو نحو هذا الرقم رحمه الله تبارك وتعالى. مع مين؟ مع سفيان بن عيينة. قال الحاكم كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعده إلى غيره. طالما ان الحديث عند الحميدي ما يحتاجش انه ايه؟ يسأل عليه حد تاني، خلاص هو يكتفي بمين؟ يكتفي بالحميدي رحمه الله تبارك وتعالى. له في صحيح ابي عبد الله البخاري 71 حديث وتمن احاديث في المتابعات. توفي سنة 219 من الهجرة. للحميدي تقدم معنا في اول حديث في الصحيح اللي هو في بدء الوحي، ده أول حديث، وطبعا فيه لفتة إنه مكي قرشي وقدموا قريشا، قدموا قريشا، فكان لأجل هذا الإيه؟ لأجل هذا الأمر رحمه الله تبارك وتعالى. الثاني سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، احتج به الجماعة، وقد تقدم معنا سفيان بن عيينة غير مرة. الثالث إسماعيل ابن أبي خالد أبو عبد الله البجلي الأحمسي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت، كان محدث الكوفة في زمانه مع سليمان الأعمش رحمه الله تبارك وتعالى، وقالوا بل هو أسند من الأعمش، بل هو إيه؟ أسند من الأعمش. الأعمش كان برضو في إشكالية الإيه؟ التدليس رحمه الله تبارك وتعالى، هو كذلك أسند من سليمان الأعمش رحمه الله تبارك وتعالى. حدث عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي جحيفة وهب السوائي وعمر بن حريث المخزومي وأبي كاهل قيس بن عائذ، وهؤلاء كلهم لهم صحبة، هؤلاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. عداد إسماعيل بن أبي خالد في صغار التابعين، عداده في صغار التابعين. قال عبد الله بن أحمد قال أبي أصح الناس حديثا عن الشعبي ابن أبي خالد، أصح الناس حديثا عن الشعبي ابن أبي خالد، ابن أبي خالد يشرب العلم شربا. وقال يحيى بن معين ثقة، وكذا وثقه عبد الرحمن بن مهدي وجماعة. قال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت. وقال أبو حاتم الرازي لا أقدم عليه أحدا من أصحاب الشعبي. وقال أحمد بن عبد الله العجلي كوفي تابعي ثقة، احتج به الأئمة الستة، توفى سنة 146 من الهجرة. الرابع محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام، فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه رحمه الله تبارك وتعالى، تقدم معنا الإمام الزهري غير مرة أيضا. الخامس قيس ابن أبي حازم أبو عبد الله البجلي الكوفي، ثقة مخضرم، ثقة مخضرم، والمخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، عشان كانوا يقولوا إيه؟ إن هو مخضرم. أسلم اسم أبيه حسين بن عوف، وقيل عوف بن عبد الحارث بن عوف ابن حشيش ابن هلال، أسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه يعني على الإسلام، فقبض نبي الله صلى الله عليه وسلم وقيس في الطريق، يعني كان يعني كاد أن يكون صحابيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولأبيه أبي حازم صحبة، يبقى هو ابن صحابي لكن هو إيه؟ مخضرم. نعم. وقيل إن لقيس صحبة لكن لم يصح ولم يثبت، لا يصح هذا، ولم يثبت أن له إيه؟ أن له صحبة، لكن هو من كبار الصحابة أو من كبار التابعين، مخضرم، تابعي مخضرم. قال عبد الرحمن بن خراش هو كوفي جليل، ليس في التابعين أحد روى عن العشرة، يعني العشرة المشهود لهم بالجنة أو العشرة المبشرون بالجنة، إلا قيس بن أبي حازم. وقال أبو داود أجود التابعين إسنادا قيس، أجود التابعين إسنادا قيس. وقال يعقوب بن شيبة أدرك قيس أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك أصح الأسانيد عن أبي بكر إسناد قيس رحمه الله تبارك وتعالى، قيس بن أبي حازم. نعم. وهو رجل كامل إلى أن قال وهو متقن الرواية، وقد تكلم أصحابنا فيه، فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الأحاديث عنه من أصح الأسانيد، ومنهم من حمل عليه وقال له أحاديث مناكير، والذين أطروه حملوا عنه هذه الأحاديث على أنها عندهم غير مناكير، وقالوا هي غرائب، يعني أفراد تفرد بها قيس بن أبي حازم وحق له، واحد يروي عن مين؟ عن العشرة، وهو إيه؟ وهو مخضرم، يبقى ممكن هو إيه؟ يتفرد ولا ما يتفردش؟ ممكن هو يتفرد. نعم. ومنهم من لم يحمل عليه في شيء من الحديث وحمل عليه في مذهبه، وقالوا كان يحمل على علي رضي الله تعالى عنه، والمشهور أنه كان يقدم عثمان، كان يقدم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه على علي، ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه، لباقي لمسألة ودي المسألة الخطيرة جدا في هذا المقام. واضح كده؟ فشوف المذهبية ممكن تعمل ايه. دي مسألة من اخطر ما يكون على الأمة. نعم. احتج بقيس الجماعة مات بعد سنة 90 او قبلها وقد جاوز المئة. السادس عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ابو عبد الرحمن المهاجري البدري رضي الله تعالى عنه، كان من السابقين الاولين من الرعيل الاول رضي الله تعالى عنه، ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وولاه عمر على الكوفة، توفي سنة 32 من الهجرة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. كفاية عليكم كده ونكمل لطائف. طيب ماشي حاضر. طيب لطائف الإسناد، أولا هو من خمسيات المصنف رحمه الله، احنا معنا ستة، معنا في السياق ستة، لكن الإسناد خماسي، لأن الزهري مش مين، الزهري له ذكر لكن مش من رجال السند، مش من رجال الإيه، مش من رجال السند. نعم، فيبقى الإسناد إيه، خماسي، وإن كان الرواة أو المذكورين في الحديث أو في السند ستة. أيضا أن الحميدية وابن عيينة مكيان وباقي الإسناد كوفي، إن عبد الله بن مسعود أيضا إيه ولي إمرة الكوفة، يبقى عندي اثنين مكيين وباقي الإسناد إيه، باقي الإسناد كوفي. أيضا فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والسماع فقط، يعني جاب كل الإيه، جاب كل إيه أعلى درجات الصيغ، السماع والتحديث والإيه والإخبار. نعم. أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخه، فما خرج له مسلم ولا ابن ماجة. إمام مسلم خرج للحميدي أو عن الحميدي في المقدمة، لكن إحنا بنفصل بين المقدمة، الأحاديث الموجودة في المقدمة، وبين الأحاديث اللي في داخل الصحيح. فاللي في المقدمة ليست على شرط مسلم، فعلشان كده لما ما تجيش تقول لي إن الحميدي من رجال مسلم، ماشي كده، بناء على انه له ايه، روى عنه او روى له في المقدمة. واضح كده؟ روى له فين؟ في المقدمة. لا، من رجاله لما يكون فين؟ في الصحيح، وما يكونش ايضا روى له في المتابعات ولا روى له في الشواهد، لان في المتابعات لينا شرط في المتابعات، ان في المتابعات مش مقصود يكون صحة الاسناد، لكن المقصود هو ايه، كثرة الطرق عشان ندعم ونقوي حديث الأصل، حديث الباب. واضح كده؟ ولذلك تكثر الطرق عند مين؟ عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى علشان أقول ده من رواة أو من رجال مسلم، لابد من النظر كيف تعامل مسلم مع حديثه. واضح كده؟ يبقى الحميدي له في المقدمة، المقدمة مش على شرط مسلم، المقدمة مش على إيه؟ مش على شرط الإمام مسلم رحمه الله، لكن داخل الصحيح لا مفيش، يبقى مش من رجال مين؟ مش من رجال مسلم. واضح كده؟ طيب. ايضا ان الحميدي اجل اصحاب ابن عيينة، وان البخاري تفرد بالرواية عنه من الستة، انه ليس في التابعين احد روى عن العشرة الا قيس ابن ابي حازم. ودي من الامور بقى اللي يعني يعلو بها مين؟ قيس، انه يروى عن مين؟ عن العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم جميعا. كذلك في هذا الإسناد أو في الرواة ثلاثة من التابعين، إسماعيل بن أبي خالد والزهري وقيس بن أبي حازم، لكن ما قلناش أنهم يروي بعضهم عن بعض، إن هنا ما فيش رواية عن بعضهم عن بعض، لكن الرواية بس إسماعيل عن مين؟ عن قيس. نعم. أيضا أن فيه رواية تابعي صغير عن مخضرم إسماعيل عن مين؟ عن قيس بن أبي حازم. أن قوله حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، يعني أن الزهري رحمه الله حدث سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل، وبإسناد غير إسناد إسماعيل. طب إيه الفائدة؟ فائدته التقوية والترجيح بتعدد الطرق، بكثرة الإيه؟ بكثرة الطرق، علشان نخرج الحديث عن حد الايه، عن حد التفرد، عن حد الايه انه اي فرد او غريب يعني. واضح كده؟ يبقى ده فايدة الايه، فايدة كثرة الاسانيد او كثرة الايه الطرق. ويقول لك يروى من غير وجه، يعني ايه؟ بكثرة الطرق او تعدد الاسانيد. واضح كده؟ يبقى ده الفايدة من كثرة الايه، من كثرة الطرق. فالفائدة التقوية والترجيح بتعداد الطرق. ورواية سفيان عن الزهري اخرجها البخاري في كتاب التوحيد، قال حدثنا علي بن عبد الله يعني ابن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين. أدي الحديث. يبقى أدي رواية إيه؟ رواية الزهري. لرواية الزهري عن مين؟ عن سالم عن عبد الله بن عمر. ماشي كده؟ ده طريق تاني غير طريق مين؟ غير طريق إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود. نعم. وأيضا رواها مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أدي لفظ مين؟ لفظ الإمام مسلم وطريق الإمام مسلم. وأخرجه البخاري في فضائل القرآن قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. دي كده لطائف الايه، لطائف الاسناد، وبيان بس مسألة ايه، حدثه على غير ما حدثه به الايه الزهري. هنكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.